إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو على كل شيء قدير، أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، ظاهر فما فوقه شيء، باطن فما دونه شيء، كان حيث لا كان شيء قبله وهو على كل شيء قدير. هو الذي قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته مهرولا، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، وكنت له نورا، وبعزتي وجلالي لو سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن المبعوث رحمة للعالمين عبده ورسوله صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بأمر الله تبارك وتعالى، فإني جعلت الخطبة الأولى هذه تحت عنوان نهاية ظالم. وحينما نقول أننا نتحدث عن نهاية ظالم فلا بد وأن نعرف من هو الظالم. الظالم هو الذي لا يتقي الله في السر أو في العلن. الظالم هو الذي لا يتقي الله في خلقه. الظالم هو الذي ران قلبه. الظالم هو الذي يتعقب عورات المسلمين والمسلمات. الظالم هو من نسي الحق عليه وعلم أن الحق له. عش معي قصة هذا الظالم الذي ما شهد المسلمون أظلم منه على الإطلاق. هذا الظالم ربما تحدثت عنه في خطبي السابقة بموقف واحد لا أكثر، لكن اليوم أستفيض في أمره بشدة. هذا الظالم الذي تولى إمارة العراق والكوفة والبصرة وما حول ذلك من الأقاليم في سنة 75 من الهجرة، ولوه الإمارة لما علموا فيه من الشدة ومن الغلظة ومن القسوة. إن هذا الظالم اعترف بنفسه أنه ظالم. إن هذا الظالم كما قال أهل العلم قرب المطبلين والمذمرين والمهرجين الذين لا ينفعون الموحدين، وباعد بينه وبين الناصحين الشافقين المخلصين الموحدين. هذا الظالم أحب من سبح بحمده صباحا ومساء، وبغض إلى نفسه من أعطاه النصيحة لله. هذا الظالم قطع كل الأيدي إلا التي تصفق له صباحا ومساء، وأبقى على الأيدي التي تصفق له في كل هزيل وفي كل ثمين. هذا الظالم شطر الأقلام وقصفها التي كتبت الحق وناجت بالحق، وأبقى على أقلام الضلال والبهتان والآثام. هذا الرجل في أول يوم من إمارته في رمضان في يوم جمعة اتجه إلى العراق ولبس ثيابه، ثم لبس عمامته وأرخاها من بين كتفيه، وخضب نفسه وخبأ وجهه، وانطلق دون أن يعرفه أحد، حتى إذا صعد المنبر نظر إلى الناس طويلا ولم يتكلم. نظر إليه الناس، إنه أميل العينين دقيق الساقين، إن وجهه كريه. نظروا إليه، ثم حمل بعضهم الحصية يريد أن يقذفه بها في وجهه كما قذف الأمير السابق عليه، إلا أنه أطال السكوت. ويا له من سكوت، إنه سكوت الظالم لا سكوت الموحد. انظر ماذا جرى لما أطال السكوت. حمل رجل عظيم من أهل العراق حفنة من الحصي حتى يقذفها في وجهه، إلا أن الظالم بدأ قوله بحمد الله والثناء عليه، ثم قال: يا أهل العراق، يا أهل النفاق، يا أهل الشقاق، يا أهل الرياء، يا أهل العراق، إن الله ابتلاكم بي، وإنني قد جهزت لكم صوتي أي كرباجي، لكن صوتي ضاع مني بالأمس، فأتيت لكم بدلا منه سيفي هذا لأقومنكم به. يا أبناء الأفاعي، يا أبناء العبيد والرقاق، ووالله الذي لا إله إلا هو، لو أمرتكم أن تخرجوا من باب وخالفتموني وخرجتم من باب آخر لأحللت دماءكم ولسفكتها ولاستبحت أموالكم ولأريتم الناس منكم العبر والعظات. ما أن سمعوا هذا الكلام حتى سقط الحصي من الأيدي دون شعور، وارتجف الناس منه خوفا. ومضى يوم تلو يوم، ثم مضى اليوم الثالث، ثم أتى يوم العيد، ودخل اليوم الثالث، وفي يوم الثالث للعيد بدأ الناس يكبرون في الطرقات، فنادى عليهم فاجتمعوا عنده جميعا، فقال لهم: يا أهل النفاق، يا أهل الشقاق، ما هذا التكبير الذي كبرتموه بصوت عال؟ إن هذا لا يدل على الترغيب، لكنه يدل على الترهيب. ألا وإني قد رأيت رؤوسا قد حان قطافها، ألا وإني قد رأيت رؤوسا قد أينعت وحان قطافها، اذهبوا إلى دياركم يا أبناء الأفاعي. نعم، انطلق الجبروت دون خوف، بل قال أهل العلم إنه صعد المنبر فحطم خشبه وهو متعمد ذلك، فسبح البعض فقال: ويحكم، إني أسد جسور صعدت على قطعة خشب فحطمتها، فما الأمر في ذلك؟ ثم صعد فتكلم عن سليمان حتى تعرض إلى قول الله تبارك وتعالى: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فقال لهم: انظروا، حينما قال على لسان سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، انظروا، إن سليمان كان حقودا حاسدا. تطاول على نبي الله وقال: إن سليمان كان حقودا حاسدا. لم يقف الامر عند هذا الحد، بل انه لما علم بفعلة ابن الزبير استحل المسجد الحرام وضرب الكعبة بالمنجنيق وصلب الفارس التقي عبد الله بن الزبير، نعم صلبه بجوار الكعبة بعد اذ قاتل الفارس وانفض الناس حوله من كل اتجاه، بقي وحده بسيفه يضرب يمينا ويضرب يسارا ويدخل على الناس بكرة رهيبة، الا ان الكثرة غلبت الشجاعة وسقط البطل صريع السيوف والرماح، فما كان من الحجاج الا ان امر بصلبه، وبالفعل صلبوه على خشبة بجوار الكعبة. فجاءت امه اسماء بنت ابي بكر وقد بلغت من العمر 100 عام، ووقفت وهي عمياء تتحدث ولدها حتى وقفت بجواره، ثم حمدت الله واثنت عليه، ثم اخذت الامر من نفسها، فاقترب منها الحجاج وقال: يا امه ألك حاجة؟ قالت: أما إليك فلا، ولست لك بأم يا هذا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج من ثقيف كذاب ومبير، أما الكذاب فقد علمناه، وما أرى المبير إلا أنت يا حجاج. نعم، لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل ان الناس ناقشوه في قراءة عبد الله بن مسعود بالنسبة لكتاب الله، فسب عبد الله بن مسعود، سب الصحابي الجليل، وقال: لا تقرأوا بقراءة ابن ام عبد، ولو كان ابن ام عبد حيا لحللت دمع. ثم قال: ولو ان الامر بيدي لحككت القراءة من المصحف ولو بضلع خنزير. اشتد الامر به، ويا ويح الظالم حينما يستجرج ويعلم ان الامر يطول معه، يا ويح الظالم اذا لم يفقه بان له نهاية. سب عبد الله بن مسعود، لم يقف الامر عند هذا الحد، بل ان انس بن مالك دخل عليه ذات يوم، وانتم تعلمون من هو انس، خادم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب الدعوة المستجابة، لما دخل عليه وسلم لم يرد عليه الحجاج السلام، بل سبه سبا غليظا وقال له: تعال يا فتنة، تعال يا فتنة، مع علي ان تطاره، ومع الاشعث ان تطاره، ومع عثمان ان تطاره، والله لاجردنك تجليدا، والله لانزعنك كما انزع القرحة من جسدي، ايها الكذاب المبير، ايها الفتنة الحقير. فقال له انس بن مالك: اصلح الله الامير، او تقصدني انا يا امير؟ قال: اصم الله سمعك، اذا من اقصد اذا لم اقصدك انت؟ حينئذ وارى انس بن مالك وخبأ نفسه حتى خرج، فتعقبه الناس وقالوا له: لما لم ترد عليه؟ قال: والله لولا اني اخشاه على اولادي الصغار لقلت له قولا عظيما، ولا ابالي باي قتلة يقتلني بها. ثم بعث برسالة الى امير المؤمنين عبد الملك بن مروان يشكو له فعل الحجاج، وقال له: يا امير المؤمنين، ان اليهود والنصارى اذا خدم نبيهما رجل اكرموه غاية الاكرام وبجلوه غاية التبجيل، واني خدمت النبي صلى الله عليه وسلم ولاقيت من واليك ما لاقيت. فارسل عبد الملك ابن مروان الى الحجاج قائلا: ايها الزنجير يا ابن الامة الشقطاء، ما هذا الذي تفعل؟ يا دقي الاليتين، يا دقيق الساقين، يا فتيل العينين، يا ابن الارقاء. اذهب واستغفر الله وارض هذا، الا انه بعتوه وجبروته ابى واستكبر ان يذهب اليه. لم يقف الامر بهذا الحد او الحد عند هذا الامر، بل انه لما قاتل عبد الرحمن واخذ من عنده 5000 اسرى ذبحهم جميعا فما ابقى من موحد ابدا. وحينما قاتل ابن الاشعث واخذ من الاسرى 33 فوق 100,000، شوف الاحصائية، شوف العدد، 133,000 اسير. امر الكل بان يقول كل واحد منهم اشهد الله اني كافر، ما ان يقولها المرء حتى يعتق عنقه من الذبح. ومن ابى ذبحه امام الملأ، لكن 30,000 فوق 100 ابوا فذبحهم جميعا في ميدان واحد في ارض العراق، وبعضهم قال اشهد الله اني كافر. يقول ابن كثير حتى انه رأى رجلا يظهر بوجهه امارات الصلاح فقال ما اظنك تقول اني كافر لاني ارى الصلاح على وجهك. فقال له الرجل او تظن انك خادعي، بل انا كافر كافر كافر، اكفر عند الله من فرعون ومن هامان ومن قارون. فاعتقه. يا ويح الظالم حينما يأمر الموحد ان يخرج من دينه بكلمة الكفر. واسمع معي، قال ابن كثير وسجد من الرجال والنساء 80,000، عددهم من النساء 30,000، شوف يمكن اديه 80,000، عدد النساء المسجونات 30,000. انظر ماذا جرى. ثم صعد المنبر فتكلم عن العدل والرحمة، ويا ويح الحاكم اذا تكلم امام الرعية في محفل او في مكان عن العدل والرحمة، وان العدل وان الرحمة لهما بريئان منه. صعد وخطب ثم نزل من على المنبر فمر على السجن، فتأوه المسجونون وصرخوا صراخا عظيما علّه ان يرحم صراخهم، فما كان منه الا ان نظر اليهم وقال اخسأوا فيها ولا تكلمون. تأله تأله، عيشوا معي المواقف بجدية حتى تعلموا الظالم من هذه الامة، وتعلموا ان للظالم نهاية. انظر، لم يقف الحد او لم يقف الامر عند هذا الحد بالنسبة لهذا الظالم، بل قتل الاشعث وقتل الشعبي وقتل زوج اخته وقتل من الائمة الكبار 30 رجلا، وتعقب المصلحين في كل مكان، بل انه رفع قدر امير المؤمنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما صعد المنبر ذات يوم وقال ويكأني برجل منكم يقول ان رسولي اكرم على نفسي من امير المؤمنين، كلا بل ان امير المؤمنين اكرم على نفسه من رسولي. وصل الحد به الى منتهى، بل انه قال لندمائه ذات يوم الان وقد انتهيت من اعدائي وخصومي، دلوني على اهل العلم الذين يتطاولون بكلمة الحق. فقالوا له نعلم شابا يبلغ من العمر 18 عاما يسمى بحطيط الزيات إنه يتكلم بكلام الحق والجرأة، ونظن أنه لا يخشاك ولا يخشى أمير المؤمنين. فقال لهم ائتوني به في الحال. فاتجهت القوات الطارئة لهذا العتل الجبار إلى بيت حصيت الزيات الذي قلت عنه ما بلغ 18 عاما، وكان يرقى المنبر ويتكلم في العلم الشرعي. فلما وصلوا إلى داره طرقوا عليه الباب فقال لهم ماذا تريدون؟ فقالوا له أجب الحجاج بن يوسف. قال انتظروني هنيئا، إني لأعلم أن من دخل على هذا الرجل لا يخرج إلا من رحم الله. فدخل فاغتسل ثم غسل نفسه ثم حنط نفسه ثم وضع الطيب على جسده ثم انطلق معهم حتى دخل مكبلا بالحديد والقيود والسلاسل من يديه ومن رجليه، وقد اثقلت القيود يديه ورجليه حتى وقف منحنيا امام العتل الجبار. فقال له الطاغية ما اسمك يا هذا؟ قال حصيت الزيات. قال يا حصيت ما تقول فيا؟ قال عدو من اعداء الله في ارضه تلقى الله بذنوب كامثال الجبال. انظر انظر يا من ماتت النخوة في صدره، انظر يا من ماتت الشجاعة في قلبه، انظر يا من ضحكت على المسلمين بكلام الهون والتجديد. انظر. فقال له وما تقول في امير المؤمنين عبد الملك بن مروان؟ فقال له ظالم، وانما انت خطيئة من خطاياه. يا حجاج لو ان الامم جميعا اتت يوم القيامة الى ربها بعد ان يبرز على عرشه بذنوبها واثامها في كفة وجئنا بك في كفة لرجحت كفتك يا حجاج. فقال له الحجاج يا هذا ما ترى في ان كتبنا في امرك خيرا وكتبت فينا خيرا؟ قال كيف يا حجاج؟ قال تكن معنا فنعطيك وتعطينا. قال لا، ان الحق يقول ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال يا حجاج سأقطع الرزق عنك وعن عياله، سأقطع الرزق عنك وعن عياله، سأقطع الرزق عنك وعن عياله. انظر الى العتل، انظر الى الجبار، انظر الى القدر المنحط الذي ظن ان الارزاق بيده. انظر الى كل دنيء حقير ظن ان ارزاق العباد بيديه يقول له يا حجاج اقطع الارزاق عنك وعن اهلك. يا سبحان الله، ان الله يقول ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ذو القوة المتين. إن الرزاق هو الله، وإن المحيي هو الله، وإن المميت هو الله، وإن الغني هو الله، وإن الملك هو الله، وإن العزيز هو الله، وإن المعز هو الله، وإن المذل هو الله، وإن الرافع هو الله، وإن الخافض هو الله، وإن المتكبر هو الله، وإن المتين هو الله، وإن المتكبر هو الله، وإن المتين هو الله، وإن الهادي هو الله، وإن الرشيد هو الله، وإن العدل هو الله، وإن الأول هو الله، وإن الآخر هو الله، وإن الظاهر هو الله، وإن الباطن هو الله، وإن المقدم هو الله، وإن المؤخر هو الله، وإن الحي هو الله، وإن الملك هو الله، وإن الحكم هو الله، وإن الحكم هو الله، وإن الرقيب هو الله، وإن الشهيد هو الله. يقول له: أقطع الرزق عنك وعن عيالك. ويحك يا ظالم، ويحك يا ظالم، إنك بهذه الكلمة الفاجرة تدعي الربوبية من دون الله، لأن الذي يمسك الأرزاق هو الله، وأن الذي يعطي العباد هو الله. فقال له حصيص الزيات: ويحك يا حجاج، إنا نعلم الناس قول الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فقال له: إذا لا ترجع عن عدلك هذا. قال: لا، ولو خرجت روحي من فمي، ولو أتيتني بمئة روح فخرجت الروح تلو الروح، فلن أسخط ربي برضاك أبدا. فقال الحجاج لزبانيته: خذوه فافتحوه على الأرض وبالسياط فمزقوه. فمزقوه بالسياط. الولد لم يبلغ من العمر 18 عاما، وقد انبطح بالأرض على وجهه وصدره وبطنه ورجليه، وإن السياق قد مزق الزهرة. فنظر الحجاج وقال: لا يعجبني هذا، بل إني أريد أن يخرج السوط بقطعة اللحم. وبالفعل خرج السوط بقطعة اللحم. قالوا: حتى خرج جلد لحمه بأثره، وبقيت اللحم التي تحت الجلد، وإن الدم الزكي الطاهر لينزف على المكان من كل اتجاه، وكأنه يشكو إلى الله ظلم العباد. انظر يا عبد الله، بعدما انتزع الجلد من الظهر قال: يا حصيص، أو تراك تعود؟ فما كان من حصيص إلا أن استهواه المرض وتمكن منه الأمر، فلم يستطع النطق إلا أنه أشار بأصبعه: لا، لن أعود إلى الباطل أبدا. فقال الحجاج: ايتوني بأعواد القصب. فأتوه بأعواد القصب، فقال: نظموها على صد على ظهره. فنظموها، ثم قال: اربطوها بلحمه بالحبال حتى تجف بداخل اللحم. وبالفعل صنعوا. ثم قال: انزعوا أعواد القصب. فنزعوها فخرجت باللحم المتبقي، فظهر العظم في جسد الغلام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ما أبشع الظلم في صوره. لم يقف الأمر بالطاغية عند هذا الحد، بل قال لهم: خذوه الآن إلى السوق واقذفوه في أرض السوق حتى يموت ظمآنا جوعانا، لكي يكون عبرة لمن يعتبر. وبالفعل أخذوه إلى السوق وألقوه في السوق على بطنه وهو يتألم ويتأوه، يصرخ ويقول: شربة ماء، شربة ماء قبل أن ألقى الله. حتى مات وهو يصرخ شربة ماء. قال أهل العلم وحينما ضعف الصوت قال ذلك تقدير العزيز العليم. وفاضت روحه إلى بارئها. لم يقف الأمر بهذا الطاغية عند هذا الحد، بل إنه تعقب الصالحين فأمسك بمحمد بن سعد بن أبي وقاص ابن الصحابي الجليل صاحب الدعوة المستجابة، أمسك بمحمد بن سعد بن أبي وقاص فذبحه صبرا بين يدي الناس. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قالوا له بقي سعيد بن جبير ومعه جماعة من الأئمة الأطهار بجوار الأشعث، إنهم قد خرجوا عليه وأعطوا البيعة للأشعث، عليك وعلى أمير المؤمنين حتى إذا تمكنوا ذبحوا. في هذه الأيام هرب سعيد بن جبير إلى مكة فاعتمر عمرتين وحج حجتين، إلا أن الحجاج أرسل بعثا من أهل العجاز بقيادة الأحوص فأمسكوه. شوف اللي جاي. فحينما أمسكوه اتجهوا به في الفلاة كي يصلوا به إلى الحجاج حتى يذبحه، وبينما هم في الطريق إذ برقت السماء ونزل السيل منها مجرارا، حينئذ أراد الجميع أن يأووا إلى مكانه فوقفوا عند دير لراهب نصراني، فقالوا للراهب أنبقى عندك؟ قال على الرحب والسعة. فهرب منهم في هذه اللحظة سعيد بن جبير، فقال لهم الراهب إنه اتجه إلى مكان كذا فأمسكوه. وإن الراهب النصراني لا يحب العالم الموحد الولي أبدا، دلهم عليه حتى يذبحوه، وبالفعل ذهبوا إليه فأمسكوه وجاءوا به عند الدير وقالوا له ادخل معنا، بعد أن كبلوه بالسلاسل ادخل معنا في بيت هذا الراهب. قال لا والله لن أدخل بيت مشرك أبدا. شوفه في المحنة، والله لن أدخل بيت مشرك أبدا. قل. وكانت السماء تأتي بالمطر الغزير. حينئذ قيدوه في حلقة بخارج الدير، فخاف الراهب على نفسه. شوف العالم مكبل بالحديد والراهب يخشى على نفسه، فقال قولوا له أن يعطيني عهدا حتى لا يهجم علي بالليل فيذبحني. الله أكبر. يخشى الموحد وهو مقيد، هكذا كل ظالم يخشى الموحد حتى ولو كان خاليا من السلاح، لأن الله قذف في قلب الراهب في قلب الظالم وفي قلب الراهب من الرعب ما قذف. شوف اللي جاي. قال أعاهد الله ألا أوذيك يا هذا. نام الجميع وبقي الراهب ينظر إلى العالم فرأى لبوة، واللبوة هي زوجة الأسد، فرأى لبوة جائعة قد أقبلت على سعيد بن جبير وسعيد ساجد لله تبارك وتعالى، ففرح الراهب ونادى عليها بعلو همته وقال لا تدعي منه شيئا، إنه يحقد عليه بسبب ركوعه وسجوده لربه الأعلى وهو الله. انظر كلي ولا تبقي منه شيئا. فذهبت اللبوة إليه وجاء ذكرها أي الأسد، فاجتمع الاثنان حوله، فكانت اللبوة عن يمينه والأسد عن يساره، ففرح الراهب، إلا أن الإمام لم يبالي حيث أنه رفع رأسه إلى السماء وقال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ثم عقب بقوله حسبي الله ونعم الوكيل فما كان من اللبوة والأسد إلا أن مسح رأسيهما ببطنه ثم انصرف دون إيذاء. ولما جن الصباح اتجع الراتب إلى سعيد بن جبير فأخذ يقبل يديه ورجليه ثم قال له: الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا ابن جبير علمني شرائع الإسلام. فعلمه شرائع الإسلام فصار الراهب من كبار علماء المسلمين. وفك قيد ابن جبير فهرب ابن جبير. إلا أن الحجاج تعقبه، الباطل يتعقب الحق في كل مكان، تعقبه حتى أمسك به. وبالفعل أتي بسعيد بن جبير فدخل عليه فقال: يا ابن جبير، ألم أعطك كذا؟ ألم أولك كذا؟ ألم أمنحك كذا؟ لما بايعت ابن الأشعث؟ قال: لأني أعطيته عهدا وأخشى أن أنكث العهد مع الله. فغضب الحجاج وقال: والله يا ابن جبير لأذبحنك اليوم ذبحة ما شهد الناس مثلها. اختر لنفسك ذبحة. لقد قلت في كذا وكذا، اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، او كما قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان الا على الظالمين المشركين الكافرين والذين عطلوا شريعة رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، بأمر الله فإني أقول نقلا عن أئمتنا من أهل العلم، أوقفه بين يديه ثم أجج له محضرا قذرا غير طيب. عايزك تعيش معايا كده. الظالم حينما يوقف الإمام موقف المتهم، يجلس الظالم الطاغية ويقف العالم، يبدأ في كتابة المحضر الرسمي الذي يدونه بيمينه ويرسله إلى أمير المؤمنين، أي إلى حاكمه. شأن كل ظالم في كل زمان وفي كل مكان، والظلم لا يتغير لونه على الإطلاق. قال له: ما اسمك؟ قال: سعيد بن جبير. قال: بل أنت شقي بن كثير. بدلا من أن تكون سعيدا فأنت شقي، وبدلا من أن تكون جبيرا فأنت مكسور. قال: أمي هي أعلم بإسمي لأنها هي التي سمتني. قالت: شقيت أنت وشقيت أمك يا ابن جبير. قال: الله أعلم إن كنا من الأشقياء أو كنا من السعداء. قال: يا ابن جبير، ما تقول في محمد؟ قال: نبي الهدى وإمام الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. قال: وما تقول في علي؟ قال: أمير مؤمنين وإمام هدى رضي الله عنه وأرضاه. قال: وما تقول في؟ اسمع يا داعية، اسمع يا عالمة، اسمع يا واعظة، اسمع يا طالب العلم، اسمع يا رجل، اسمع يا فتاة، اسمعي يا امرأة، اسمعي يا فتاة، اسمعوا جميعا. إن الرجل كان وحده وكان بإمكانه أن يطوي الحاكم بكلمة هزيلة، إلا أن عين الله ترقب. قال: ما تقول فيا؟ قال: ظالم تلقى الله بدماء المسلمين. لقد ذبح أكثر من 200,000 موحد. قال: ظالم تلقى الله بدماء المسلمين. فقال له: يا سعيد، إني أملك الأصفرين، أملك الذهب والفضة والدراهم والدنانير، ما تقول في ملكي؟ أنا أكثر منك ملكا، ائتوني بمالي. فأتوا بماله فسكبوه بين يديه، فبكى سعيد وقال: ويحك يا حجاج، أعتق عنقك من النار بتوزيع هذا على حقه على المساكين. قال: لا، ائتوني بالجارية وبالعود. نعم، ان الظالم يجلس في محفل وتقف الغانية تغني له، ان الظالم يجلس في المحفل وتقف الراقصة حتى ترقص له. لماذا؟ انه يريد ان يطرب حتى ينسى آلام الفعل وآلام الجراح وآلام ما يفعله في الموحدين. ائتوني بالجارية وبالعود. ودخلت الجارية وبيدها العود، فقال: غني يا جارية عل سعيدا ابن جبير ان يطرب من الغناء. فاخذت تضرب بعودها وتغني، فبكى الامام حتى سمع البكاء من صدره، فقال: كفي يا جارية، فلقد طرب الامام. أو طربت يا إمام؟ قال: لا. قال: إذا لماذا بكيت؟ قال: أبكي على هذه الجارية التي سخرت في غير ما خلق الله لها. الله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما قال ليغنون. وأبكي على هذا العود الذي كان في مكانه يسبح الله لقوله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقه هنا تسبيحه. فحولتموه الى اداة للمعصية: وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون. انظر. فقال له: يا ابن جبير، لماذا لا تضحك مثلنا؟ قال: كلما تذكرت بعثرة القبور وتحصيل ما في الصدور ذهبت الابتسامة عن فمي. قال: الآن ضاق صدري وضاق مذهبي منك يا سعيد، اختر لنفسك ذبحة. فقال له سعيد: يا غاد، والله ما أن تذبحني الآن ذبحة إلا وتذبح بمثلها بين يدي الله يوم القيامة. فغضب الحجاج وقال: اذبحوه الآن وأريحوني منه ومن نجائه. حينئذ توجه إلى القبلة ثم قرأ قول الله: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فغضب الحجاج وقال: لا تعطوه شرف القبلة، اجعلوا ظهره له لها واجعلوا وجهه تجاه قبلة النصارى كما قال ابن كثير. فضحك الإمام من هذا الجهل الفاضح والإفك الواضح، ثم قال: أينما تولوا فثم وجه الله. قال: اطرحوه على أرضه، على أرضه، واجعلوا وجهه في التراب. فابتسم الامام وقال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. قال: اجهزوا عليه. فرفع اصبعه وقال: اللهم ان هذا الجاهل غره حلمك به، اللهم لا تسلطه على موحد بعدي ابدا. وسقط الاصبع وثارت رأس الامام بعيدا عن جسده. لقي الله شهيدا. الا ان الحجاج في هذا اليوم اوجد الله له بجسده بثرة، اي خراجة كان ينعق منه كما ينعق الثور، وما ذاق طعم الطعام ولا طعم الشراب ولا لذة النوم، بل انه اذا غفل لحظة صرخ وقال: ايها الناس انقذوني من سعيد، ابعدوا سعيدا عني، انه يجذبني من عنقه. يقولون له: ما ترى يا حجاج؟ قال: ارى وكأن القيامة قد قامت، وبرز الله على عرشه امام الخلق، وذبحني بكل نفس ذبحتها مرة الا ابن جبير، فانه ذبحني به 70 مرة. ويكأني بابن جبير يجرني من عنقي الى النار، دعوه عني. فجنى ولقي الله مفتونا. للظالم نهاية، للظالم نهاية، للظالم نهاية. وأيضا أقول لكل موحد: لا تبتئس، لا تيأس، فإن للظالم نهاية، إن للظالم نهاية، إن للظالم نهاية. وأختم خطبتي هذه بأمر الله بحديث أهديه إلى والد في هذا الحي لغلام صغير لقي الله رب العالمين، وسيكون بأمر الله كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أهل الجنة لأنه ما بلغ. هذا الغلام الحبيب الذي لو علم أبوه الحقيقة لفرح بذلك أي فرح ولنسي الحزن والآلام. أقول لأبيه: أيها الرجل، إن الله قد أحب ولدك ثم أخذه حتى يسكنه الجنان، أبدله دارا خيرا من داره، ومقاما خيرا من مقامه، وأهلا خيرا من أهله، وأسكنه في الفردوس الأعلى. كفاه أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ولكم هدية أختم بها خطبتي حتى لا يخرج الواحد منكم الآن بعد هذه الخطبة وقد تألم منها أي الألم، فأقول: اسمع هذا الحديث الذي حسنه البعض وتكلم في إسناده البعض. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: انظر، هذا الحديث الأول، الشق الأول صحيح، بيقول إيه: إنه لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. خلي بالك، مش تقول أنا ظلمت، أنا موحد أدخل الجنة، لا. إن صليت الليل مع النهار، إن صمت الليل مع النهار، إن سبحت الليل مع النهار، فأنت بحاجة إلى رحمة العزيز الغفار. شوف، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. خذ الهدية اللي بقول لك عليها بقى ونصلي، استمع ورطب القلب في هذه الدقائق. يقول صلى الله عليه وسلم: حتى تعلم أمر الرحمة، انتبهوا، إني قد أنهيت خطبتي. قلش داخل الموضوع في موضوع، خطبة انتهت، هذه هدية لكم. يقول صلى الله عليه وسلم: إنه كان في من كان قبلكم رجل عبد الله 500 عام على جزيرة في بحر اللجي ما عصى الله فرقة عين. 500 سنة ما عصاش لحظة على جزيرة في بحر اللجي، أي على قطعة يابسة بداخل بحر ملح أجاج، عرفش يمشي فيه لوحده عايش. شوف الجمال اللي جاي. أوجد له الله بجواره شجرة تأتي في كل يوم بثمرة لا تنقطع صيفا ولا شتاء. هذه الشجرة من أين تنبت؟ إن الماء من تحتها ملح الأجاج، ولا ينبت الشجر بالملح الأجاج. من أنبت الشجرة يا رجال؟ القادر وهو الله. أوجد له شجرة تأتيه كل يوم بثمرة لا تنقطع صيفا ولا شتاء، وأوجد له بجواره أيضا عين ماء عذبة يشرب منها كلما أراد. مي عذبة طلحة من الملح، خرج من الملح، والله على كل شيء قدير. ولما أتته المنية نزل إليه ملك الموت فقال لملك الموت: يا ملك الموت، استأذن لي ربي أن يقبضني وأنا ساجد. فأذن له فقبضه وهو ساجد حتى يكون قد أدى حياته في طاعة، ما ارتكب معصية قبضه وهو ساجد. الرواية: وفي علم الله أنه أوقفه بين يديه ثم قال لملائكته: أي ملائكتي، أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. قال: لا يا رب، بل بعملي، فإني ما عصيتك طرفة عين، انظر حتى لا تغتر، فإني ما عصيتك طرفة عين، قال برحمتي يا عبدي، قال بل بعملي يا ربي. فقال الله لملائكته: الآن يوزن الميزان بالعدل لا بالفضل، زنوا نعمي على عبدي بأعماله. فبدأوا بنعمة فطر، فوجدوها توازي عند الله عبادة 500 عام، فقالوا: يا رب، نفدت أعماله وبقيت نعمك عليه. فقال: أدخلوا عبدي النار بعمله. فبكى بعد أن جر وقال: بل أدخلني الجنة برحمتك يا الله. فاسترجع ربه ثم قال: الآن ائتوني بعبدي. فأوقفه بين يديه ثم لقنه درسا فقال: أي عبدي، من خلقك ولم تك شيئا؟ قال: أنت يا الله. قال: أي عبدي، من أسكنك في جزيرة في بحر اللجي؟ قال: أنت يا الله. من أوجد لك شجرة تأتيك كل يوم بثمرة؟ قال: أنت يا الله. قال: ومن الذي أوجد لك عين ماء عذبة لا تنقطع عنك أبدا؟ قال: أنت يا الله. من الذي هداك للإيمان؟ قال: أنت يا الله. من قبضك وأنت ساجد؟ قال: أنت يا الله. قال: الآن أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، فنعم العبد هو. والآن إني سائل نفسي وأقول قبل النزول: الآن وقد رأينا نهاية الظالم، وسمعنا الهدي، ورأينا مال الموحد، أقول: الملك من؟ الله. الملك من؟ الله. البقاء لمن؟ الديمومة لمن؟ الخلود لمن؟ الملك لمن؟ أقول لنفسي: لله الواحد القهار. وتذكره يوم يفنى العباد، وتفنى الأرض والسماوات، ويفنى الكل، فيقبض الله 7 سماوات بيمينه، ويطوي الأرضين بشماله، وينادي بعد فناء الخلائق: أيتها الدنيا، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين الملوك؟ أين الملوك؟ أين الملوك؟ ثم ينادي: لمن الملك اليوم؟ فيرد على نفسه قائلا: لله الواحد القهار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى نفوسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ارزقنا الحق وارزقنا الاجتناب، اللهم جنبنا الباطل وجنبنا الاجتناب، اللهم جنبنا الباطل، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، وارحم موتى المسلمين، وتقبل صيامنا، وتقبل صلاتنا، وتقبل صيامنا، وتقبل قيامنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.